بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع. كنا توقفنا بالأمس في البحث المقدم من أخينا أبي علي حول مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله في العلة الربوية في الأصناف الستة. قرأنا من كلام شيخ الإسلام في علة الذهب والفضة أنها الثمانية، ثم قال أخونا ثانيا: يرى رحمه الله تعالى أن العلة في الأصناف الأربعة ما عدا الذهب والفضة الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم. هذا هو المذهب الذي ذكره أخونا منصور، ليس كذلك؟ لما بحث مذهب الحنابلة وذكر ثلاث روايات عن أحمد، الرواية الأولى ما هي؟ الكيل، والثانية الطعم، والثالثة الجمع، الطعم مع الكيل أو الوزن. طبعا الرواية الثالثة فيها زيادة الوزن، هذه الطعم مع الكيل أو الوزن، وذكر أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هنا أخونا الباحث يؤكدها، يقول أن هذا هي العلة عند شيخ الإسلام. يقول: قال رضي الله تعالى عنه: العلة في تحريم الربا، العلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، ويجوز بيع المسوق من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد معاملة ثانية. المقصود قوله هنا في البداية: العلة في تحريم الربا الفضل، في تحريم علة الربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهذا يكفي. ثم قال ثانيا: مذهب ابن قيم الجوزية. يقول: يذهب ابن قيم الجوزية نفس مذهب شيخه في تلك الأصناف الستة، حيث يرى الثمانية في الذهب والفضة والوزن والكيل مع الطعم في بقية الأصناف الأربعة. هذا موافق لما ذكر بالأمس؟ لا، الثمانية يوافق فيها، لكن في الأصناف الأربعة أي ذكر القوت الادخار، يعني الواحد يقول لا. يقول: أولا القول بالكيل والوزن والطعام. قال رحمه الله: فإذا تبين هذا فنقول: الشارع قضى على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان، وهي الذهب والفضة إلى آخره. يقول: فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، وتنازعوا فيما عداها، ثم ذكر خمسة أقوال في ذلك، ثم رجح القول الخامس بقوله: وطائفة قضى وطائفة بالقوت وما يصلحه، وطائفة كلمة غير مقروءة لكن بعدها بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك وهو أرجح الأقوال. إيش رأيكم هذا؟ يقول قول مالك. طب إيش قول مالك؟ القوت والادخار. يقول ابن القيم أرجح الأقوال، إذن هو يرجح مذهب من؟ المالكية. يوافق شيخه ولا يخالف؟ وكيف أبو علي الآن يقول إنه وافق شيخه؟ طيب متابع. وقال أيضا: أما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها، لأنها أقوات العالم وما يصلحها. فمن رأى فمن رعاية مصالح العباد أن متعوا أن منعوا فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها البعض إلى أجل، سواء إلى أجل كيف، سواء إلى أجل سواء اتحد الجنس أو اختلف. طيب، وإيش اللي بعد هذه الكلمة؟ ومنعوا ومنعوا من بيع بعضه بعض حالا متفاضلا، وإن اختلفت صفاتها وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها. طيب، هذا واضح الكلام. ثم يقول الثاني القول بالثمنية. طيب، ابن القيم رأي واضح في هذا، أنه يرى في الذهب والفضة أن العلة إيش؟ الثمنية. طيب، هنا كل الكلام الذي سيأتي كله في المسألة الثمنية. فهنا إشكالية عند أبي علي. إيش الإشكالية عنده؟ أيه. طبعا أبو علي في مذهب شيخ الإسلام، حقق مذهب شيخ الإسلام وبين صحيح هو مذهب أنه يرى الثمنية في الذهب والفضة والطعم مع الوزن أو الكيل في الأصناف الأربعة. نعم، هذا توصل له الباحث جيد، لكن في مذهب ابن القيم الذي قاله أخونا أبو علي أن ابن القيم مذهبه في هذا كمذهب شيخه، والمعروف أن مذهبه في الذهب والفضة كمذهب شيخه يخالف المذهب الحنبلي، ولكن في الأصناف الأربعة يخالف يذهب مذهب المالكية. طيب، وأبو علي نفسه لما نقل كلام ابن القيم فإذا كلام ابن القيم يخالف ابن تيمية، يرجح مذهب من؟ إيش رأيك أبو علي؟ طيب، خليك معايا أنت شوف هنا يقول. طيب، أنت الآن لما قلت هنا ثانيا القول بالثمنية، كل الكلام الذي سوف يأتي بعد ذلك في شيء عن الأصناف الأربعة؟ خليك معايا، قلت ثانيا القول بالثمنية ثم نقلت عنه كلاما، ما في شيء طبعا يخص الأصناف الأربعة، وإنما يعني كلام كثير في الثمنية، حتى أنت قلت يعني قال أيضا فالأثمان لا تقصد لأعيانها. الثمن يقصد لعينه؟ لا، وسيلة. يقول لأعيانها بل تقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول يختص بالنقود ولا يتعدى إلى سائر الموزونات. هذا شوف، هذه حجة قوية في مسألة أن الذهب والفضة العلة فيها إيش؟ الثمنية وليس الوزن، وهذا كلام جيد للفقهين. يعني شوف الفقه، حتى أخونا أبو علي قال وهذا الكلام منه هو مربط الفرس. هذا كلامك أبو علي. يقول ثم علل ذلك بقوله الذهبي، هكذا وصلت كلامه؟ الذهب، يعني أبو علي أنت من شدة إعجابك بكلام القيم قلت عنه كلام ذهب. أنا لما قرأت الذهبي ظننت الحافظ الذهبي، وقلت إيش دخل الذهبي هنا؟ وأقرأ الكلام وأرجع طرف الحواشي بشوف سير على النبلاء ولا بشوف شيء، وبعدين تعرفت أنه يصف كلام القيم بأنه ذهبي كذا. ابن أبو علي جزاك الله خيرا، يعني صحيح كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم ذهب، ذهب لا شك مفيد جدا، وأنا أعجب لطلبة علم يتركون كتب الشيخين ينشغلون بكتب فكرية أو كتب معاصرة. ارجع للأصل الأساس، كلام ابن القيم كلام ابن تيمية، هو الناس كلها تغرف من هذين الرجلين، تترك البحر وتذهب إلى الخلجان، تذهب إلى البحر اغرف. الله المستعان، جزاك الله خيرا. وهذا لا يعني أن كل ما يقوله ابن تيمية وكل ما يقوله ابن القيم حق، لا، الحق كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وأما ما عداهما من كلام الناس ومن كتب الناس ففيها الحق وفيها الصواب. والله المستعان. الله ينفعنا بكلام أهل العلم الراسخين. طيب نعود إلى السؤال، يا أبا علي أنت أثبت، أنت تقول الآن في بحثك أن ابن القيم يوافق ابن تيمية في الأصناف الأربعة، صحيح؟ طيب أنت الآن مطالب بإثبات هذه الدعوة، فإما أن تثبتها وإما أن تتراجع عنها، إيش رأيك؟ لا لا أنت يعني تأمل في الكلام جيدا. شوف أنت قلت إن كلام أن مذهب ابن تيمية في الأصناف الأربعة ما هو؟ احفظ هذا، إيش هو؟ الطعم مع الكيل أو الوزن، احفظ هذا، ممتاز. طيب نأتي إلى كلام ابن القيم وننظر هل يوافق هذا ولا ما يوافق. أنت قلت ابن القيم ذكر خمسة أقوال، جيد. طيب أقرأ العبارة، تأمل معي فيها. ورجح القول الخامس بقوله وطائفة خصته، نعم هذه الكلمة خصته، وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه. هذا كلام مين؟ هذا كلام مالك بن أنس، وليس هذا مذهب ابن تيمية. وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك، وهو أرجح الأقوال. إيش رأيك بالكلام هذا؟ إذن الآن يعود السؤال، ابن القيم يوافق ابن تيمية ولا يخالفه؟ أشكال عليك كلمة القوت. لا لا، ابن تيمية ما يقول القوت، ابن تيمية يقول إيش؟ الطعم مع الكيل أو الوزن. وابن القيم هنا ابن القيم صرح قال هو قول مالك، وقول مالك في هذا يخالف مذهب أحمد في رواياته الثلاث كلها، ولا لا؟ ما يوافقه. إذن إيش رأي كلام أبي علي؟ الحمد لله. إذن ما نقله أخونا منصور صحيح. ماذا قال أخونا منصور؟ قال ابن القيم في هذه في الأصناف الأربعة يخالف شيخه ويذهب مذهب المالكية. سبحان الله العظيم، يعني قد تكون هذه المسألة مما رجح فيها رأي ابن القيم على رأي ابن تيمية، صحيح؟ يعني هذا اللي ظهر لي والله أعلم، أن مذهب ابن القيم في هذه المسألة أقوى وأصح من مذهب شيخي شيخ الإسلام، وحتى مذهب شيخ الإسلام جيد وقوي، لكن أقوى وأرجح مذهب شيخ تلميذ ابن القيم. وهذا يدل على أن ابن القيم ما هو إمعة يوافق شيخه في كل شيء. يعني بعض الناس هكذا يظن أن ابن القيم نسخة ويوافق شيخه في كل شيء، هذا مو صحيح، يخالفه في أشياء. وهذه المسألة احفظوها، مما خالف فيها شيخه ابن تيمية، شيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما. لا، الطعم شيء والقوت شيء، الطعم أعم وأوسع، لأن الطعم يشمل ما كان قوتا وما ليس بقوت. أنت الفاكهة مثلا الطعم يدخل فيه القوت وغيره، لكن القوت لا، القوت ما يقتات به فقط، جيد، أو ما يصلح القوت، زي الآن عندنا في العصر الحديث الآن الرز مثلا، الرز قوت مكيل مدخر، إذن هذا يدخل فيه الربا عند الشيخين. أما عند ابن تيمية فلأنه مطعوم مكيل، الآن موزون ولا لا؟ يوزن الآن. طيب مين مشكلة. وعند ابن القيم أيضا لأنه قوت مدخر، لأنه قوت مدخر. طيب مثال على مطعوم ليس قوتا، الفواكه يعني الغالب أنها يعني تباع بالعد، لكن لو عندنا فاكهة تباع بالوزن أو تباع بالكيل، مثلا كلم الموز مثلا أو غيره، لأن كل الفواكه تباع بالوزن، اختلف العرف تماما. طيب لو عندنا فاكهة تباع بالوزن أو بالكيل، هذا عند ابن تيمية يدخل فيها الربا، وعند ابن القيم لا، لأنها ليست قوتا مدخرة. الله أعلم. إذن تلاحظون أن طيب أيهما أوسع دائرة، مذهب ابن تيمية ومذهب ابن القيم؟ ها؟ ابن تيمية أوسع، لأن ابن تيمية يشمل جميع المطعومات، وابن القيم يخصه بالقوت المدخر. والله أعلم. هذا مذهب مالك. طيب نعود إلى الدرس، إلى المسألة الأخيرة، وهي قول المؤلف: أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق فيهما. هذه المسألة كنا شرحناها وبينا الخلاف فيها، والأصل فيها حديث. هذا الحديث رواه جماعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وابن حبان في صحيحه، من طرق عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت حفصة، أو قال حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا الحديث أعله بعض العلماء، أعلوه بعلة التفرد، قالوا: إن سماك بن حرب تفرد به عن سعيد بن جبير، وبأن غير سماك رواه عن سعيد وأوقفه على ابن عمر، وأن غير سعيد ابن جبير رواه عن ابن عمر وأوقفه عليه، فرواه سعيد بن المسيب ورواه سالم ورواه نافع، جملة من أصحاب ابن عمر رواه عن عبد الله بن عمر موقوف عليه، يعني من فتوى له، ورواه غير سماك عن سعيد بن جبير أيضا موقوف عليه. وهذا في الحقيقة ليس بقادح، لأن الموقوف عبارة عن فتوى، وهذه الفتوى لا تخالف الرواية، فعبد الله بن عمر روى هذه القصة ونقل هذه الفتوى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كان يفتي بمقتضى، ثم كان يفتي بمقتضى هذا الحديث، فبعض أصحابه سمعوا منه الفتوى ولم يسمعوا منه الحديث، سعيد بن جبير هو الذي سمع منه الحديث، ومثل سعيد لا يستغرب عليه أن ينفرد بعلم، فسعيد بحر وعالم كبير من كبار التابعين، فلا يستغرب من مثله أن ينفرد بعلم عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عباس، ما هو غريب. وأما سماك بن حرب فسماك صدوق وحسن الحديث إن شاء الله، ولكن نقموا عليه سماك نقموا عليه شيئين: أولا أنه في روايته عن عكرمة خاصة أنه مضطرب، إذن هو ضعيف في روايته عن عكرمة، وهذا ليس من روايته عن عكرمة. الأمر الثاني قالوا إنه تغير بأخره، تغير حفظه، ساء حفظه، كبر وتقدمت به سنه، فكان يقبل التلقين، إذا لقن يقبل التلقين. وبعض المعاصرين علوا بهذا، قالوا كان يقبل التلقين. طيب، الجواب عن هذا من وجوه. أولا، أن هذا الحديث رواه عن سماك جماعة من الحفاظ ومن قدماء أصحابه، منهم حماد بن سلمة، وحماد قديم السمع. هذا أولا. إذن هذا الحديث ليس من الأحاديث التي حدث بها سماك في آخر أمره أو في آخر حياته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الحديث قصة فيبعد فيها التلقين. يعني هل يمكن للإنسان أن يلقن قصة كاملة؟ التلقين يا إخوان عند المحدثين كلمة، سند، راوي، لفظة مثلا، أو يؤتى مثلا بحديث معروف أنه ليس من حديثه ثم يرويه يقول نعم أنا حدثت بهذا، جيد، ولكن هل ينطلي مثل هذا على مثل حماد بن سلمة أو على مثل إسرائيل أو على مثل أبي الأحرص، كلهم حفاظ؟ على كل حال هذا بعيد، أن يلقن الراوي مثل سماك في حفظه وفي علمه وفي فضله وفي فصاحته. يعني حتى كان أحمد بن حنبل يقول كان سماك كان فصيحا بليغا يزين الحديث في منطقه. إذا ذكر الحديث الحديث يصير كذا يعني حلو أهل فصاحته وبلاغته. الأمر الثالث، أن طبعا التلقين هذا كان في آخر حياة سماك، وقد روى الحديث عنه جماعة من الأولين. طيب، الأمر الثالث، أنهم ذكروا في مسألة التلقين هذه، ذكروا أنه كان يلقن في حديث عكرمة بن عباس ما كان يضبطه، فكان إذا قال عكرمة يلقن فيقال له ابن عباس فيقول ابن عباس، والحديث قد لا يكون من حديث ابن عباس. فإذا التلقين عند سماك ذكروا أنه في مسألة عكرمة بن عباس، وما يضبط هذا الحديث، وهذا السند ما يضبطه، جيد. فإذا يعني لو نظرنا وتأملنا في هذا الحديث نجد يعني أنه ما في هناك قادح قوي يجعله ضعيفا، أجبنا عن هم أعلوه بأنه روي موقوفا، يعني أجبنا عن هذا. قالوا سماك انفرد، أجبنا. قالوا سماك يقبل التلقين، أجبنا. قالوا سماك مضطرب الحديث في عكرمة، طبعا احنا لسنا في عكرمة الآن. فالراجح لهذا الحديث أنه صحيح، كما ذهب إليه الحافظ ابن حبان رحمه الله حيث أورده في صحيحه. هذا هو النقد الصحيح إن شاء الله، أن الحديث صحيح وإسناده إن شاء الله نظيف، لأنه ما أعل بقادح قوي. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وإلا فنعم هو صحيح لا شك، أن هذا الحديث قد رواه جماعة عن عبد الله بن عمر موقوف عليه، يعني فتوى له من فتواه أنه كان يرى جواز هذا الشيء. ولكن نحن نقول الحمد لله الموقوف لا يعارض المرفوع، بل هذه فتوى عبد الله بن عمر التي نقلها عنه الثقات من أصحابه، غير سعيد من ثقات أصحابه، هذه هي بناها ابن عمر على هذا الحديث. ثم لو نظرنا في الحديث حقيقة هو جاري على الأصول الشرعية، وهذه الفتوى التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، سبحان الله. لو تأملت في هذه الفتوى ودققت النظر فيها تشعر هكذا بأن هذه الفتوى ما تصدر إلا من النبي، لأنها ضبطت هذه المعاملة ضبطا محكما مانعا من دخول وتسرب الربا وحيل الربا، بشرطين، بكلمة، جواب سريع. وذكر في الجواب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شرطين ضبط في هذه المسألة، متن قوي نظيف قال به العلماء، قال به أحمد وإسحاق وغيره، جيد، والإسناد كذلك إن شاء الله نظيف. إذن ما في وجه لتضعيف هذا الحديث، والله المستعان. ولكن اشتهر تضعيف هذا الحديث عند طلبة العلم المعاصرين لما ضعفه الشيخ الألباني. والشيخ الألباني رحمه الله ضعفه بما ذكرته، القدح في من في سماك بأن يقبل التلقين وكذا، فأجدنا عن هذا. ثم الباحثون من غيره غير الشيخ الذين يغرفون من بحر الشيخ يأخذون من كتب الشيخ يتابعونه في هذا، كلما جاء عند هذا الحديث قالوا ضعيف ضعيف ضعيف، مشكل، والله المستعان. والحديث في متنه جيد نظيف ما في مخالفة الوصول الشرعية، وفي سنده كذلك. أنا أحب أشير إلى مسألة حقيقة يعني دائما تمر معنا في البحوث، وفي هذا الحديث لم يقل به الشافعي. الشافعي قال إن صح عند الحديث قلت به، ما قال به، خالفه. فجاء البيهقي والدارقطني أصحاب الشافعي وأنصار الشافعي فأخذوا يضعفون الحديث ويعلونه بانفراد سماك. طبعا أنا أعذر البيهقي وأعذر الدارقطني وأعذر هؤلاء أئمة الشافعية، لأن الحديث عندهم غير جاري على الأصول عندهم، فهم يضعفونه. ولكن مع ذلك ما ضعفوه تضعيفا صريحا، وإنما هكذا إشارة بأنه هذا انفرد به سماك وبأنه كذا، يعني يتكلمون كلام غير واضح ما يقولون ضعيف. فأخذ بعض العلماء بهذا. الترمذي رحمه الله قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك عن سعيد، صحيح كلام هذا جيد، ولكن غير الترمذي خالفه فصحح منه ابن حبان. ومذهب ابن حبان مسلكه في هذا الحديث عندي في نظري أفضل وأصح من مسلك الترمذي رحمة الله عليه. طيب إذن الآن انتهينا الآن من البحث في الحديث من حيث ثبوته وعدم ثبوته، نأتي إلى الفقه، فقه الحديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن مسألة أنه يأخذ أحد النقدين عوضا عن الآخر. يقول أنا أبيع بالدنانير يعني إلى أجل، وعند التقاضي لا أخذ دنانير أخذ دراهم والعكس، إيش حكم هذا؟ يعني أنا لي الآن في ذمة هذا الرجل بعت عليه بعيرا بدينار مثلا، بعت عليه بعيرا بدينار مثلا، يعني باع إلى شهر، بعد شهر لم أخذ منه الدينار وإنما أخذت منه دراهم، يعني صرف الدينار بالدراهم والعكس، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف الجواب، جواب محكم، قال لا بأس، يعني يجوز ولكن بشرطين، أن تأخذها بسعر يومها، يعني بسعر يومها في ذلك اليوم الذي صرفت فيه وليس بسعر سعر الأول، لئلا يدخل ذلك في ربح ما لم يضمن. يتربح ممكن، يعني كيف يتربح؟ والمسألة يدخلها ضرر، يدخلها غرر مثل التأمين. كيف؟ طيب لو بعت اليوم أنا في هذا اليوم الثلاثاء، بعت مثلا شيئا بعيرا أو غيره، بعته بدينار والدينار اليوم الثلاثاء يصرف الدينار بعشر دراهم، جيد؟ طيب دينار بعشرة، بعد أسبوع الدينار يصرف باثني عشر، واضح؟ باثني عشر مثلا، أو يصرف بتسعة، حتى يعني الدينار الآن الثلاثاء يصرف بكم؟ بعشرة، بعد أسبوع الدينار يصرف بتسعة، حتى تكون مسألة فيها ربح ما لم يضمن، بتسعة أو بثمانية. فلما جينا عند التقاضي قال أعطيك دينار، قلت لا أعطني دراهم. طيب الدراهم تصرف اليوم عند التقاضي بتسعة، ويوم البيع تصرف بكم؟ بعشرة. لو أخذتها بسعر يوم البيع يعني كم سوف أخذ؟ عشرة. ربحت ولا ما ربحت؟ ربحت، لأني الآن شوف شو اللي يحصل الآن، أخذ عشرة دراهم جيد، وأشتري دينارا بهذه العشرة، أشتري دينار تسعة، يصير أنا ربحت كم درهم؟ فربحت في شيء لم يدخل في ضماني، لأن هذا الدينار من يوم البيع إلى اليوم في ذمة من؟ عند الموجود، عند المشتري، شايف؟ فأنا ربحت في شيء لم يدخل في ضمان. والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن، واضح؟ إذن هذا الشرط الأول، لماذا بسعر يومها؟ حتى ما ندخل في مسألة ربح ما لم يضمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تتفرقوا بينكما شيء. أيضا هذا الضبط لمسألة الرضا، لأنه إذا صرفنا الذهب بالفضة والفضة بالذهب إيش اشترط؟ ها؟ التقابض. طيب الآن أنا سوف أصرف دينار بدراهم، طيب بكم؟ الدينار بتسعة دراهم. طيب دينار بتسعة دراهم، لو أني مثلا تركت الدينار له صرفته دراهم وأخذت أربع دراهم بس، أخذت أربع دراهم وتركت له خمسة دراهم، في تقابض ولا ما في تقابض؟ ما في تقابض، أصبحت أخذت أربعة وتركت خمسة، الخمسة هذه مؤجلة، هذا هو الربا، لأنه عند الصرف لابد من يدا بيد. ولذلك قال له: ما لم تفترقوا بينكما شيء، يعني لابد أن تستوفيه، أن تأخذ المبلغ كاملا حتى يصير في تقابض. جيد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ضبط المعاملة بشرطين حتى لا تدخل يدخل فيها الغرر، ولا يدخل فيها الربا، ولا يدخل فيها الضرر، ولا الحيل. أن الصرف يكون بسعر اليوم، وكذلك يكون المبلغ كاملا، واضح؟ إذن الحديث كما تلاحظون فتوى نبوية من فتاوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي منعت باب أكل أموال الناس بالباطل. طبعا هذه المسألة وهذا الحديث نحن طبقناه على المعاملات العصرية نفس الشيء، واضح؟ يعني لو مثلا اشترى شخص من شخص سيارة مثلا بألف ريال سعودي، بألف ريال، ثم أراد باع إلى شهر، ثم بعد شهر أراد أن يأخذ مبلغ، فقال الرجل يعني خذه بعملة أخرى، يجوز لما يجوز؟ يجوز. بألف هي في ذمتي ألف ريال سعودي، قال خذه مثلا بجنيهات مصرية، خذ المبلغ هذه الألف بجنيهات. هذا يحصل كثيرا، يعني قد تكون مثلا هما اشترى السيارة في السعودية ثم تقضى في مصر مثلا، خذ أنا ما عندي ريالات خذ جنيهات، يجوز، ولكن بشرطين، ما هما؟ بسعر صرف اليوم والتقابض، ما يفترق بينكما شيء. يعني مثلا لو كانت هذه الألف في يوم البيع تساوي 3000 جنيهات، 3000 جنيه، جيد، وفي يوم التقاضي تساوي 3500، إذن كم يعطي؟ 3500. طيب هل يجوز له أن يقول الله أنا ما عندي 3500، الآن أعطيك 1000 جنيه وبعد أسبوع أكمل لك الباقي، يجوز؟ ما يجوز، إن أصبح في ربا نفيس، لأنه عملة سعودية بعملة مصرية معناه لابد من التقابض التام، تقابض التام، فإذا أعطاه جزءا وأخر الباقي وقعنا في ربا النسيئة. لو صرف له بسعر يوم البيع وقعنا في ربح ما لم يضمن، وقعنا في ربح ما لم يضمن، والله المستعان. وعلى كل حال كما ذكرت هذه المعاملة، يعني لو عند تطبيقها، هذه المعاملة عند تطبيقها على العملات الورقية وقع فيها خلاف، لأن يعني مشكلة العملات الورقية ما هو زي الذهب والفضة، الذهب والفضة يعني فيها ثبات، خاصة الذهب فيه ثبات، الفضة يعني حقيقة انهارت، الذهب فيه ثبات، لكن العملات الورقية هل فيها ثبات؟ ما فيها ثبات، مش مشكلة العملات الورقية ما في، أحيانا العملة الورقية تنهار انهيارا فظيعا بسبب الأزمات والحروب إلى آخره. ولذلك بعض العلماء نظر في هذه المسألة وقال: لا، مسألة صرف سعر اليوم هذا قد يكون في ضرر كبير، فاختلف، لأن العملة الورقية لا ثبات لها، تنهار. يعني مثلا الآن مثلا في بعض البلاد اقتصادها ضعيف، لو قارنت بينها بين عملتها وبين عملات جاراتها من الدول اللي يعني اقتصادها متماسك نوعا ما، كيف يكون الفرق؟ شاسع جدا، والله المستعان. يعني حتى قال بعض العلماء، يعني قال في في في العملة مثلا، ضرب مثال بالعملة التركية، قال لو أردت أن تصرف مبلغا من المال بالعملة السعودية وأردت أن تأخذه بالعملة التركية مثلا، قال تحتاج إلى عربة حتى تحمل هذه الأوراق من انهيار العملة، والله المستعان. ولذلك يعني وقع الفقهاء المعاصرون في مشكلة، في معضلة بالنسبة للعملات المعاصرة، وهي والله مشكلة صراحة، ولم يصلوا فيها كما ذكرت، لم يصلوا فيها إلى حال نهائي. في البداية قالوا أخذوا بظاهر الحديث وقالوا لابد من الصرف بالسعر اليوم، ثم درسوا وبحثوا قالوا لا، ثم توقفوا، ثم أرجعوا البحث إلى يوم آخر، الله أعلم. وإلى اليوم ما انحلت المشكلة. طيب في هذه الحالة، هل في هذه الحالة حتى نتلافى المشكلة، هل يصرف بعملة أخرى ولا يصرف بعملة البلد نفسها؟ حتى ولو أعطاه بالعملة نفسها المشكلة واقعة، أليس كذلك؟ ما في حل. شفت يعني مثلا شخص اقترض من شخص مثلا 1000 جنيه مصري قبل 20 سنة وأراد أن يسدده اليوم، هل يعطيه 1000 جنيه؟ طيب لو أعطاه 1000 جنيه هل تساوي 1000 جنيه قبل 20 سنة؟ أبدا. نعم، الجنيه يعني الجنيه المصري قبل 20 سنة كان يصرف 5 ريالات، ولا لا؟ أظن 5 ريالات 4 ريالات. اليوم ما في أحد يفيدنا كم الريال السعودي بكم يصرف، كم جنيه يصرف؟ جنيه ونصف، بجنيه ونصف تقريبا، بجنيه ونصف. يعني لاحظ الآن، احنا كنا كم قلنا مبلغ 1000 جنيه، 1000 جنيه قبل 20 سنة كم تساوي ريالات؟ 5000 ريال. واليوم ها كم تساوي؟ 1500. تضرر ومتضرر. ايوه. ولذلك قال بعض العلماء ليس بسعر اليوم، وإنما يراعي مسألة وضع الجوائح، وبحثوا فيها مشكلة، والله المستعان. ولكن طبعا نحن لو نظرنا في الحديث أنه يردها كما هي، ولا على ظاهر النص وعلى ظاهر الحديث، قال بعض العلماء لا يردها كما هي، إذا انهارت العملة لابد أن نراعي الانهيار، لابد أن نراعي الانهيار. وقال بعض العلماء لا، ما نراعي الانهيار، وإنما يردها كما هي. أعطوني عملة انهارت، ها فين الاقتصاديين؟ يعني العملة العراقية، أحسنت، الدينار العراقي انهار. طيب لو إن إنسان استلف من شخص 1000 دينار عراقي قبل 20 سنة، قل له 1000 دينار، الآن يريد أن يردها له، يردها 1000 دينار؟ 1000 دينار عراقي قبل 20 سنة بجيب سيارة ولا لا؟ الآن ما أدري هل تجيب دجاجة ولا ما تجيب، شايف انهارت العملة. شفت؟ فبعضهم قال لا، نردها، يردها كما هي، فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم. أخذ 1000 يرد 1000. وبعضهم قال لا، هنا في انهيار وفي مصيبة وقعت، والنبي أمر بوضع الجوائح. الجائحة يعني الآفة السماوية اللي تجتاح المال، شفتم؟ قاس على هذا، والله أعلم. على كل حال هذه مفاتيح للبحث، مسائل احنا ما نبغى نتعمق ونفصل في مسائل احتار فيها الكبار، ولكن مفاتيح لطلبة العلم حتى يبحثوا ويتعمقوا. والله يفتى على من يشاء من عباده، والله المستعان. كيف؟ الذهب، شوف يعني هو الذهب متماسك، عرفت؟ طيب هذا يدل على أن الذهب متماسك. شوف الآن بعطيك مثال، لو إن شخصا أقرض شخصا مثلا جرام من الذهب، شايف؟ قبل 20 سنة، يعني يرد الذهب ولا يرده؟ ها؟ يرده ذهبا كما هو، لأن الذهب يعني قيمته الذهب ماسك نفسه ما انهار. لا أيوة هذه المشكلية، لو أراد أن يرد بدل من الجرام الذهب يرده نقدا، هل يرد بنقد يوم القرض ولا بنقد يوم الصرف؟ الحديث ايش يقول؟ بسعر يومه. فلو مثال يعني الدينار العراقي، الجرام من الذهب، الجرام من الذهب قبل 20 سنة مثلا يباع ب20 دينار عراقي مثلا، اليوم أظن 10,000، فهل يرد له 20 ولا 10؟ أي بسعر اليوم 10,000 بسعر اليوم. هذا الحديث، هذا نص الحديث، والحمد لله. وبذلك نكون انتهينا من باب الربا والصرف. غدا إن شاء الله الأربعاء ندخل في باب بيع الأصول والثمار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم التحويل عن طريق البنوك، نعم. قال أهل العلم يعني بحثوا هذه المسألة وقالوا إن تسجيل المبلغ المحول في دفاتر البنك يعتبر قبضا، يعني شخص أراد أن يحول عملة من هنا إلى بلد في الخارج ثم يقبضها هناك، المحول له يقبضها بعملة أخرى، يعني عملة سعودية يحولها مثلا إلى سوريا فيقبضها هناك المحول له ليرات سورية، فقالوا لا هذا صرف، لا شك أنه صرف عملة بعملة. فقالوا إن تسجيل المبلغ في كشوفات البنك وتوقيع العميل المحول يعتبر قبضا، هذا يكفي. جيد، هذا كافي، قالوا هذا كافي، ولا شك أن هذا يعني لا بد منه. لو قيل بغير هذا توقع الناس في الحرج والعنت، لكن أهل العلم أخذوا بسماحة الشريعة ويسرها ورفع الحرج، وقالوا إن لأن الشريعة جاءت برفع الحرج، وقالوا إن تسجيل المبلغ وتوقيع العميل وأخذ السند يعتبر قبضا. إذا أخذت سند الحوالة خلاص تم القبض، الحمد لله. أيه هذه السفتجة وهي جائزة على القول الصحيح عند أهل العلم، لا بأس بها، جائزة يعطي المبلغ ثم يستلم نفس الرجل، يستلم المبلغ من وكيل الرجل في البلد الآخر أو وكيله، لا حرج في ذلك. أيوة، إذا أعطاه المبلغ ثم في البلد الآخر أراد أن يقبضه أو يقبض وكيله، وكيل الدافع إذا أراد أن يقبضه بالعملة نفسها فلا إشكال، يأخذها كما دفع. طيب، وإذا أراد أن يقبضها بعملة أخرى، هنا يأتي الحديث بالشرطين، بسعر اليوم وأن لا يتفرق بينهما شيء، لأنه صرف، لأنه أصبح مسألة إيش؟ صرف، فلا بد من القبض التام وبسعر اليوم. جيد، بسعر اليوم. هنا تأتي إشكالية، لأنه الشخص اللي هنا مثلا في بلدنا يقول لك يعني يقول لك يشترط عليك بأن يصرف لك بنفس صرف يوم القبض، ولا لا؟ هذا شرط ليس في كتاب الله، وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، والله المستعان. كيف؟ لا، خالف الحديث، حديث عبد الله بن عمر، عرفت؟ يعني ربح ما لم يضمن، والله المستعان. قال يدخل في الربا، قلت يدخل في ربح ما لم يضمن. اي لا خلاص، اذا كان فاسد اليوم ما في مشكله، اي لو تاخر، اذا كان يقبض في نفس اليوم في نفس اللحظه، لو تاخر قليلا فاليسير معفو عنه، جيد، شيء يسير معفو عنه. لكن المشكل لو تاخر شهرا، هذه اشكاليه، لو تاخر شهرا مشكل، والحمد لله رب العالمين.